يقول: هل قراءة الفاتحة في كل ركعة واجبة وهل يغني عنها شيء؟ قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة للإمام المنفرد، واجبة في حق المأموم في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فعلى الإمام أن يقرأها في كل ركعة، وعلى المنفرد أن يقرأها في كل ركعة، وعلى المأموم أن يقرأها في كل ركعة، لكن في حق المأموم واجبة، لو نسيها سقطت، بخلاف الإمام المنفرد فإنها لا بد منها، لا تسقط لا جهلا ولا نسيان، بل عليه أن يؤديها الإمام والمنفرد في كل ركعة. أما المأموم فلو فاته القيام مع الإمام ولم يأتي إلا وهو راكع أجزأت الركعة وتحملها الإمام، وهكذا لو نسيها مع الإمام أو جهلها مع الإمام فإنه يتحملها عن الإمام. أما أن يتعمدها لا يتعمد، ليس المأموم يتعمد تركها، بل يجب عليه يقرأها. أحسن الله إليكم.